بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اكشفنا عنا خيرا ونزعنا عن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والبيهقي ورجاله ثقات. قال الشارح رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والبيهقي ورجاله ثقات. قال: فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية بالنكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها بالنكاح إيجابا ولا قبولا، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة، وهو قول الجمهور. الحديث صحيح. قال: وذهب أبو حنيفة إلى تزويج البالغة العاقلة نفسها وابنتها الصغيرة، والتوكل عن الغير، لكن لو وضعت نفسها عند غير كفء فلأوليائها الاعتراض. وقال مالك: تزوج الدنيء نفسها دون الشريفة لما تقدم. واستدل الجمهور بالحديث وبقوله تعالى: فلا تعضلوهن إن كان أزواجهن. قال الشافعي رحمه الله: أسرع آية باعتبار الولي، وإلا لما كان لعوله معنى. وأيضا قال الله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. هذه ولا تعضلوهن سيبينها الصنعان، أي لا يمنعها بحيث أن هو الذي يملك عقدها، ولا الأخرى بإذن أهلهن. قال: وسبب نزولها في معقل من يسار: زوج أخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ورمى رجعتها، فحلف ألا يزوجها. قال: ففي نزلت هذه الآية. رواه البخاري، زاد أبو داود: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. ولو كان لها تزويج نفسها لم يعاقب أخاها على الامتناع، ولا كان نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها. ومعنى الآية: فلا تعضلوهن إن ينكحن أزواجهن، أي أنه إذا فارقها زوجها ثم أرادت الرجوع إليه وكان بينه وبين سهره شيء من الاختلاف، ربما يريد أن يزوجها بغيره، فزوجها الأول أحق بها. أولا لأنها ألفته، فإن الألف ليس بالأمر السهل، والتعود تعودها عليه وتعود عليها. ثانيا لأنها ما رضيت بالفراق، فارقته ونزغ الشيطان أو ما رأيت، ثم رجع حبت الرجوع إليه. وذكروا عدة تعليلات يعني توجب أن رجوعها إليه أولى من تزويجها برجل آخر، سواء خالعها ثم ترجع إليه بعقد بمهر وعقد، أو بانت عدتها بحيث طلقها حتى انتهت العدة وتعود إليه بمهر وعقد، أو نكحت زوجا غيره ثم بعد أن توفي أرادت الرجوع إلى الأول. كل هذا يشمله. قال: وبسبب نزول الآية يعاه ضعف قول الرازي إن الضمير للأزواج، وضعف قول صاحب نهاية المجتهد إنه ليس للآية إلا نهيهم عن العظم، ولا يفهم منه اشتراط ابنهم، ولا يشترط ابنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا، بل قد يفهم منه رد هذا، وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم، انتهى، ويقال عليه قد فهم السلف شق ابنهم في عصره صلى الله عليه وسلم، وبادر من نزلت فيه إلى التكفير عن يمينه والعقد. ولو كان لا سبيل للأولياء لأبان تعالى أبانه تعالى غاية البيان، بل كرر تعالى كون الأمر إلى الأولياء بعدة آيات، ولم يأتي حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها. ودلت أيضا على أن نسبة النكاح إليهن في الآيات مثل حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، مراد به الإنكاح بعقد الولي. إذ لو فهم صلى الله عليه وسلم أنها تنكح نفسها لأمرها بعد نزول الآية بذلك، ولأبان لأخيها أنه لا ولاية له، ولم يبح له الحنف ولم يبح له الحنف في يمينه والتكفير. ويدل الاشتراط الولي ما أخرجه البخاري وأبو داود من حديث عروة عن عائشة أنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية على أربع أنحاء، منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيلصقها ثم ينكحها، ثم قال في آخره: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. يعني هذه الأدلة التي يسوقها الصنعاني في الرد على الحنفية، كل ذلك لشق بهم بأنه يجوز الرشيدة، وهنا قول آخر يعني يجوز أن زوج نفسها وزوج غيرها، ما في براهين. شبهات جعلت أهل العلم يشهدون مثل هذه الأدلة وغيرها كثيرة أيضا في الرد عليهم في أنه لا يجوز للمرأة زوج نفسها ولا تزوج ابنتها، لا كبيرة ولا صغيرة، لا رشيدة ولا سفيهة. قال: هذا دال على أنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي، وزاد تأكيدا بما قد سمعت من الأحاديث. ويدل إنكاره صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فقولها إنه ليس أحد من أوليائها حاضرا، ولم يقل انكحي أنت نفسك مع أنه مقام البيان. ويدل له قوله تعالى: ولا تنكح المشركين، فإنه خطاب للأولياء بأنهم لا ينكح المسلمات المشركين. ولو فرض أنه يجوز لها إنكاح نفسها لما كانت الآية دالة على تحريم ذلك عليهن، لأن القائل بأنها تنكح نفسها يعني قوله لا تنكح أي لا تزوجوا، أي الولي هو الذي ينكح وليته، زوج وليته. قال: لأن القائل بأنها تنكح نفسها يقول بأنه ينكحها وليها أيضا، فيلزم أن الآية لم تفي بالدلالة على تحريم إنكاح المشركين للمسلمات، لأنها إنما دلت على نهي الأولياء عن إنكاح المشركين لا على نهي المسلمات أن ينكحن أنفسهن منهم. وقد علم تحريم نكاح المشركين للمسلمات، فالأمر للأولياء دال على أنه ليس للمرأة ولاية في النكاح. ولقد تكلم صاحب نهاية المجتهد على الآية بكلام في غاية هو ابن رشد، يعني ابن رشد يعبر هناك العنوان ذات المجتهد ونهاية المقتصد، وعبر بهذا التعبير بحكم رشد على الآية بكلام في غاية السقوط. فقال: الآية مترددة بين أن تكون خطابا للأولياء أو لأولي الأمر، ثم قال: فإن قيل هو عام، والعام يشمل أولياء أولي الأمر والأولياء، قيل هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع، والمنع بالشرع فيستوي فيه الأولياء وغيرهم، وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة بالإذن. المهم أجهد نفسه وأجهد أنفسهم في تأويل الأدلة، ولا يستطيعون تأويلها ولا ردها، لا تأويلها تأويلا صحيحا ولا ردها، يعني ماذا؟ وهذا يدل على أن أصحاب المذاهب لم يسلموا من التعصب إلا من رحم الله، ربما أول الأدلة على منوال مقاصدهم هو مالكهم ومالكنا. قال: ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط ابنهم في النكاح لكان مجملا لا يصح به عمل لأنه ليس به ذكر أصنام الأولياء والأولياء ولا مراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. قال: والجواب أن الأظهر أن الآية خطاب لكافة المؤمنين المكلفين الذين خطبوا بصدرها، أعني قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، والمراد لا ينكحهن من إليه الإنكاح وهم الأولياء، أو خطاب للأولياء ومنهم الأمراء عند حقهم. أنبه على بعض ما فيه، ولولا محبة الاختصار لنقلته بطوله وأبلت ما فيه. ومن الأدلة على اعتبار الولي قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، فإنه أثبت حقا للولي كما يفيده لفظ أحق، وحقيته هي الولاية، وحقيتها رضاها، فإنه لا يصح عقده بها إلا بعده، وحقها بنفسها آتى من حقه لتوقف حقه على إذنها. الحاصل أن كل أدلة الولاية ردنا الحنفية، كل أدلة ولاية الرجل لامرأته، وكل أدلة أيضا العقد كونه مثلا هو الذي عقد بها مثل الحديث السهل ردنا الحنفية. وهكذا ما يتعلق بالخطبة ردنا الحنفية، لأن الخطبة يخطب إلى وليها، خطبها إلى وليها. عند التأمل كل هذه الأدلة، أدلة الخطبة وأدلة العقد وأدلة الولاية وأدلة الرعاية، وهذا من الرعاية في الجملة، كلها رد الحنفية، بحيث لو جمعت هذه لجاءت في رسالة حافلة يعني، وما أدري لعله قد جمع فيها، لكن مع ذلك هذا ملخصها، يعني أشار إلى أزمة الأدلة في هذا الموضوع إلا فهي كثيرة. كما ترون اقرأ سهل هذا الباب. قال: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا من الباب الأول أم لا؟ منهم لا، أن يزوج الرجل ابنته. متفق عليه، واتفقا على وجه آخر على تفسير الشغار من كلام نافع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، فسره بقوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه، واتفقا على وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، حكاه عنه البيهقي في المعرفة. وقال الخطيب: إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول مالك، وصل بالمثل المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي، ويدل أنه من كلام مالك أنه أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل إلى آخره. وأما البخاري فصرح في كتاب الحيل أن تفسير الشغار من قول نافع. قال القرطبي: تفسير الشغار بما ذكر صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا، لأنهم أعلم بالمقال وأقعدوا بالحال. الشاهد أنه ليس بمرفوع، فسواء كان من قول الصحابي أو من قول مالك، مدرج. وإذ قد ثبت النهي عنه فقد اختلف الفقهاء هل هو باطل أو غير باطل، فذهب الهادوية والشافعي ومالك إلى أنه باطل للنهي عنه، وهو يقتضي البطلان للفقهاء خلاف في علل النهي لا نطول بها، فكلها أقوال تخمينية. ويظهر من قوله في الحديث لا فباق بينهما أنه علة النهي. وذهبت الحنفية وطائفة إلى أن النكاح صحيح ويلغو ما ذكر فيه عملا بعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ويجاب بأنه خصه النهي. إذا حصل مهر كسائر النساء فالنكاح صحيح لهذا القول، ما لم يكن بينهم صداق بينهما صداق. وإذا لم يحصل مهر وإنما كان بضع هذه المرأة فرج هذه المرأة صار مهرا لفرج الأخرى فإن هذا محرم وباطل، وهو من تعدي حدود الله ومن ظلم النساء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهو تشبه بالجاهلية من حيث أنه كان الرجل يرث المرأة إن شاء تزوجها بعد موت زوجها، وإن شاء استعبدها. هذا شبه الاستعباد، أنه يأخذ ابنته ثم يعطي رجلا على أن يعطيه الآخر ابنته بدون أن يعطيها شيئا ولا يكرمها بشيء. فنعم، أما أن يعطيت على أنه خلاف الأولى أن يكون بهذا الشرط، ما زوجك إلا تزوجني، خلاف الأولى. نعم، إذا أحبها شخص وأحبته وجب تزوجه سواء يعني ماذا زوجها أو لم يزوجه لأدلة الكفاءة. نعم، جزاكم الله خير.